الراديو وجدد له لها واسمع للحان على الاشكال من دار الاجاء أتيق غادية من هو غفيل وانظر هاد السيف الجميل فيه قرمنا نعم الجليل عنده علم الساعة خلي لا جمع الشيات مشى انسي الوقات كم من علم الوحدات فيه قبر من فاق مثل داعات مغربنا رفقات من افضل ربنا نتع شعبنا وينشط كل من ساعة إذا عصرت بالفنون وقدر تيلي فيزيون وتعين على جمع الوصول فيها القصام مع الفصول فيها كم قاع بالمذياعات على النعات يلقطوا نغمات وصوات والجهازات على الثبات صابح لما إذاعتنا تعطي خبر وقات الليل مع النهار وتهد بجميع الفقار والغافل يتوعى إذا عصالت بالفنون وكذاك التلفزيون تعطي سجال والبرامج على الاشكال توفي السامع بالقوال عند الامر والطاعه اذا عدنا يا من تسال قبل سؤال اللي سال وتفيدوا بجميع الفصال بعياقة وبراءة جهاز الإيداع صويب صوته في بعد مع القريب صوت مجوهر صافي عجيب وبواق وسماعة إيداع صالت بالفنون وقدر التلفزيون Thank you. فيها ناس ذكياتها تخدم بالقلب مع الجسام وتجاوب من دعا محررين مفوقين يتبعوا منهاج اليقين بقلوب حنان مشوقين وصلاح الإيداع والمذيعين الفضال من النساء مع الرجال يقوموا بجميع الأعمال بلطافة واتباع إذا عصالت بالفنون وكذاك التلفزيون أطلق جهاز الراديو وشد الدولة واسمع للحان على الشكال بعيني شفيت ناس القرآن مع الحديث يوعظوا بالقول التبيت للأمة تتوعى بإذاعات من جواق لها تصغى ناس الشواق بإذاعات من جواق ليها تصغى ناس الشواق من غام طرق هالضواق واللي فيه ولاع جوق الآلة شغل عجيب الأندلسية الجيب وبصوت الفتاة العبيد حايز كل براعة إذا عصرت بالفنون وإذا تجيني في زيون أطلق الجهاز الراديو جد الدولة واسمع للحان على الشكال يا قرآن يهدي ما يات على التمام ويبدل صيغة النغام صيغة منوعة والجوق الملحون السليس بقصايد ومعاني تقيس من ضمى كدر نفيس ونوار شاع شاع والجوق الملحون السليس بقصايد ومعاني تقيس من ضمى كدر نفيس ونوار شاع شاع وهل التمثيل في كل حين بالروايات متبعين وقتهم يترعى إذا عصرت بالفنون إذا كتيني في زيون أطلق جهاز الراديو واسمع للحان على الأشكال Thank you. الدور جلابي هجمي الكبور. ويسلي فوق الصور يرضي كل جماعة واختصار جميع القوال الإيداعات في جهوال. البرامج على الأشكال ومناهج تبع ناس الإيداع كاملين كل يوم ساحبين. ناس الإيداع كاملين طول بداهو متساحبين. في خدمتهم متوابدين بوفا واستطاعة إذا عصرت بالفنون وقدام التلفزيون. يكون عوينهم حق وتبيت يقينهم. حمص طه نور الهلال صاحب الشافعة إذا عصرت بالفنون وقداك تلفزيون. وتمام القول في ضمبام هب سلامي لأهل السلام. ما فاح طيب معنسام بمعاني رصعة وسليس دقيه العارفين في الباو الكاف مع العين. دار الإيداع إذا عصرت بالفنون جابتي